عليه وسلم قال: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد في مسنده طبعة الرسالة 43 مجلد 331 صفحة، وأبو داود باب في ستر الميت عند غسله، وأبو داود باب في ستر الميت عند غسله، برقم 3141. من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير، قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا، نذكر الحديث بتمامه الفائدة الحاصلة فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله عليه ثيابه، أم نغسله عليه ثيابه. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، قالت: لما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، أي النوم، أرسل الله عليهم السنة، السنة سيكون السنة، نعم، بالكسر، أرسل الله عليهم السنة بالكسر وليس من، حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنه في صدره، أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا وذقنه في صدره نائما، إلا وذقنه في صدره نائما. قال: ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، لا يدرون من هو، أن اغسلوا، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر، يفاض عليه الماء والسدر، ويدلكه الرجال بالقميص، ويدلكه الرجال بالقميص، يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. وكانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله إلا نساؤه. إسناده حسن، إسناده حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدريسه وبقية رجاله رجال الشيخين. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، فانتفت فانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله رجال الشيخين. مسألة تجريد الميت من الثياب عند غسله ذهب الحنفية والمالكية وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد رواه الأثرم عنه إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله من ثيابه لأن المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ. ولأنه لو غسل في ثوبه يتنجس الثوب بما يخرج، لأنه قد يخرج منه شيء وقد لا يطهر وإليه ذهب ابن سيرين والقول الثاني وهو الصحيح عند الشافعية وهو الرواية الثانية عن أحمد أنه يغسل في ثوب في ثوبه أو في قميصه. وقال أحمد يعجبني أن يغسل وعليه ثوب رقيق ينزل الماء منه ويدخل بدنه من تحته وقال وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب واعتبره القاضي سنة، أي أبو يعلى الحنبلي وليس القاضي المالكي، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه وقال سعد بن أبي وقاص اصنعوا في ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صنع برسول الله كما سمعت أنهم لم يجردوه من ثيابه بل غسلوه عليه قميصه. والراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور أي أنه جرد من ثيابه لحديث الباب فهو يدل على أن تجريد الميت فهو يدل على أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، فهو يدل على أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم، ولم يكن هذا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كما سمعت لفظه والله ما ندري نجرد رسول الله كما نجرد موتانا أم لا، هذا دل على أنهم كانوا يجردون، وهذا ما يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان غير جائز لجاء الوحي في حياته بأن هذا لا يصلح، الذي يصنع أصحابكم الموتى ما يصلح، لكنه سكت عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنها سنة تقريرية. ولم يكن هذا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر أنه كان بأمره، بل الظاهر أنه كان بأمره، لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره، لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات. ينتهون إلى رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات، واتباع أمره وفعله أولى من اتباع أمر غيره، كأنه وفعله سيكون اتباع أمره أو يكون معطوف على الأمر، واتباع أمره وفعله أولى من اتباع أمر غيره. وما ذكروا من قول سعد قال ابن قدامة في المغني 465 و300، وما ذكروا من قول سعد صنعوا بي ما صنع برسول الله، قال ابن قدامة في المغني 465 و300 إنما قال سعد إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول سعد. فالمقصود هو اللحد، أنهم يلحدون له كما لحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشقون، وهذه هي السنة اللحد، هذا هو الأفضل، والشق جائز. وانصبوا علي اللبن، بعد اللحد ينصب اللبن نصبا، يوضع في تلك الفجوة التي تدخل جهة القبر ثم يوضع التراب بعده، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسوله، ولو ثبت أنه أراد الغسل أي اغسلوني في ثيابي كما فعلتم برسول الله، ولو ثبت أنه أراد الغسل فأمره صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وقد علمت أنهم كانوا يجردون الموتى برؤية ومسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنهم صدروا عن أمره، لأنهم كانوا ينتهون إلى رأيه في الشرعيات، ويصدرون عن أمره في الأمور الشرعية. وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم خلافا، كلام ابن قدامة أيضا، وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم خلافا، فإن ذلك عورة، وستر العورة مأمور به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، هذا يحتاج إلى نظر الحديث، لكن هذا هو إجماع، لا بد من تغطية عورة الميت، فلا يجوز النظر إلى عورة الإنسان حيا ولا ميتا، ما يصلح هذا. قال ابن عبد البر وروي الناظر من الرجال إلى فروج الرجال قال ابن عبد البر الناظر إلى فروج الرجال أو الناظر من الرجال إلى فروج الرجال كالناظر منهم إلى فروج النساء والمكشف ملعون الذي يكشفك عنه هكذا لفظه انتهى من المغني الله أعلم هذا برؤيا لكن كما قال إجماع لا يجوز هذه فقط عبارة المغني قال ابن عبد البر في الاستذكار انتهكنا من المغني الثاني 35 الثاني 530 قال ابن عبد البر في الاستذكار الثاني 530 السنة المجمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا هذه السنة مجمع عليها وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته انتهى وقال أيضا ومن السنة المجمع عليها أن يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة هذه أيضا مجمع عليها يضع خرقة على يده إذا أراد أن يغسل العورة فلا يباشر بيد عورة مباشرة هذه سنة مجمع عليها ومن السنة المجمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة تنبيه وعلى القول في تغسيله في ثوب فإنه إذا أريد تكفينه ينزع منه ذلك الثوب قال ابن عبد البر في الاستذكار ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه قال ابن عبد البر رحمه الله ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه وثياب الكفن غير مبلولة انتهى فعلى هذا نغسل في الثوب على القول المرجوح وإلا الصواب أن الثوب الذي فيه ينزع ولا يؤتى بثوب آخر يغسل فيه لكن على القول به فإن الثوب بعد غسله ينزع ويجعل الأكفان بعد ذلك ثلاثة أكفان كما سيأتي أو ثلاثة أثواب للكفن مسألة ستر الصبي قال ابن قدامة في المغني قال أبو داود قلت لأحمد الصبي يستر كما يستر الكبير؟ قلت لأحمد الصبي يستر كما يستر الكبير، أعني الصبي الميت في الغسل، أعني الصبي الميت في الغسل. قال أي شيء يستر منه؟ قال أي شيء يستر منه، وليست عورته بعورة، وليست عورته بعورة، ويغسله النساء. معنى أن الصبي ما يستر، ما يحتاج إلى خرقة تجعل على فرجه. أي شيء يستر منه وليست عورته بعورة ويغسله النساء، انتهى. سيأتي إن شاء الله كلام على ذلك. فالحاصل الصبي الذي لا يشتهى فإنه لا يحتاج إلى ستر عورته، فإن والده ربما يغسله، وهكذا أيضا أمه ربما تغسله عورته مكشوفة، فهو ليست له عورة محترمة. الصبي الذي لا يشتهى والذي لم يبلغ 7 سنوات، بعضهم يقيد بهذا، فهذا الصبي لا يشتهى، إذا مات لا بأس أن يجرد تماما ولا يجعل خرق على فرجه يغسل، وإنما هذا في الكبير. وأيضا في الصبي الذي يشتهى والذي له عورة ربما تكون محترمة، والصبيان يختلفون، وبعضهم يحدد بما دون 7 كما سيأتي، الذي لا تكشف له عورة عند الموت بما دون 7، وأما 7 فصاعدا فلا تكشف عورته كالكبير. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، على الصبي الذي تكشف عورته والذي لا تكشف عورته. قال الأخ الفاضل أبو عمار وسام العدني: مريض نرجو منكم الدعاء له بالشفاء، وهو من طلبة العلم في هذا الدار، نسأل الله أن يحفظه ويشفي ويشفي مرضى المسلمين. سلم عليك أبو يوسف عوض الحامل، حامل أو كذا، الأبيني، ويرجون منكم الدعاء ومن الطلاب لهم جميعا، نسأل الله أن يحفظهم وأن يعافيهم، حصل لهم حادث وهم ذاهبون إلى بلدهم اليوم، ونسأل الله أن يشفيهم. ادعوا لهم يا أخوانهم ونساءهم مساكين مع أخينا فاروق حفظه الله، نسأل الله أن يحفظهم وأن يعينهم. قال: لا تكشف فقدك ولا تنظر إلى فقد حي ولا ميت. عن علي قال الشيخ الألباني: صحيح، انظر حديث رقم 7440 في صحيح الجامع. أضيف هذه العبارة أن الحديث صحح الألباني في صحيح الجامع: لا تكشف فقدك، لعلي، ولا تنظر إلى فقد حي ولا ميت، عن علي، وهو في صحيح الجامع، صححه العلامة الألباني رحمه الله، هذا يضاف. والفخذ عورة لكن ليست كعورة السوأتين. نعم. ماذا يقول أبو مندر؟ ما صوته هنا؟ جل نسمع الأخوة إذا لم يسمعنا. ها؟ صح المرفوعة، مع أن المرفوع الراجع فيه الوقف، أي ما رجح الوقف فيه. نعم نعم، الراجح فيه الوقف، لكن الموقوف هو الثابت. يقول باب الفائدة العلامة الألباني صحح الموقوف على عثمان ويصحح أيضا المرفوع. أحسنت، جزاك الله خير. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.